أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان المبارك نكمل الحديث الذي بدأناه البارحة، ويبدو أنه بحمد الله هنالك اهتمام يعني من الإخوة بالاستماع لهذه الأبحاث، وخاصة أنه ما سنذكره سيتجلى أثره غدا في صلاة الفجر والظهرين والعشاءين. قلت في حديث البارحة أنه لا ينبغي لمسلم فضلا عن مؤمن أن يبقى وهو لا يتعلم كيفية الصلاة الخاشعة. الآن عندما نقول الصلاة الخاشعة البعض تنتابه الرهبة، أين نحن وهذه الدرجات؟ ومن ناحية يقبل قوله تعالى في سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة للمؤمن أنه خاشع في صلاته. عندما تدخل هذه الأيام أي عيادة طبية، أول ما تنظر إلى شهادة الطبيب. الطبيب إذا لم تكن له شهادة لا تسلمه نفسك ليعمل لك عملية جراحية. أول شهادة من شهادات المؤمن أنه خاشع في صلاته. إذا انتفت هذه الشهادة أو شك في هذه الشهادة فإن صفة الإيمان منتف بنص القرآن الكريم. ومن هنا أقوله لكم سرا وجهرا، حقيقة بعض المعارف وبعض المعاني نحن مع الأسف جعلناها وقفا على فئة، وكأن هذه وظيفة العرفاء والسالكين والزاهدين والحوزات والعلماء، والقرآن الكريم يفتح شهيتنا جميعا لهذه الأمور. قد أفلح المؤمنون اتفاقا ما قال المتقون، ما قال المنقطعون، ما قال الزاهدون الواصلون إلى آخر. قد أفلح المؤمنون وصف عادي، المؤمن تعبير قرآني شائع. القرآن اختار من بين صفات المؤمنين صفة الخشوع في الصلاة. إن شاء الله كلكم أصحاب قلب، الذي له قلب هذه الليلة مفروض يهتز من أعماقه أن هذه الصفة موجودة في أو لا. فإذا نحن لا نحتاج إلى حث كثير في هذا المجال، ووصية علي عليه السلام من أروع الوصايا في هذا المجال، حيث يقول: واعلم أو بلا واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك. تعبير رهيب، كل شيء من عملك تبع لصلاتك. إذا كنت مصليا حقيقة فأنت إنسان فالح. انظروا إلى نبي الله موسى، كما أن فرعون أقوى الطغاة، موسى عليه السلام من أقوى الدعاة. يعني رب العالمين بعث إلى فرعون أعتى القوى على وجه الأرض. إلى الآن منذ أن خلق الله آدم لم يخلق الله عز وجل مخلوقا كفرعون في جبروته، لأنه ما سمعنا في عتاة العصر من يدعي الربوبية. هذا الإنسان السخيف كان يقول: أنا ربكم، وليته قال: أنا ربكم العالي، وإنما قال: أنا ربكم الأعلى. مثل هذا الإنسان المستكبر لابد أن يرسل له شخصية متميزة كموسى عليه السلام. لاحظوا موسى عليه السلام عندما يريد أن يقارع فرعون، رب العالمين أمده بصاروخ كما يقال عابر للقارات. ماذا سلاح موسى؟ سلاح موسى: أقم الصلاة لذكري. عندما بعثه إلى فرعون أنه طغى، أمره رب العالمين أن يتزود بالسلاح الصلاة بين يدي الله عز وجل. هذه الوجوه الطيبة تستحق أن تعطى بعض الإشارات، هنالك عبارات للعامة وهنالك لفتات وإشارات للخاصة. لاحظوا، قال وأقم الصلاة لذكري، هذه لام لام الغاية، يعني الصلاة في حد نفسها لا يحقق الغرض، لابد أن تعمل ما يوجب تحقيق الغرض الألا وهو ذكري. إذا لم يكن هنالك ذكر في الصلاة فهذه الحركات التقليدية في الواقع ليست بصلاة ولا تؤدي الهدف. أقم الصلاة، نحن لا نقيم الصلاة، حتى لو أقمنا الصلاة ولكن الغاية منتفية فإن هذه الشجرة لا ثمرة لها. لو أردنا أن نفتح شهيتكم على هذه المقبلات في القرآن والسنة، أعتقد يعني هذه العشرة أيام نقضيها في التحريك والحث. أعتقد أن هذا المقدار يكفي لأن نعتقد ونعترف مع أنفسنا، لسنا نحن كمحاكم المسيحيين نعترف أمام القسيس، لا نتوقع ذلك. كل واحد منا مع نفسه حقيقة عليه أن يندب نفسه، وأنا أولكم، أن ما مضى من عمري أين، وما هو مطلوب مني، ماذا كان يطلب مني، وماذا أنا فيه الآن. وعلى رأسها كما قلنا هذه الفريضة الضائعة في صفوف المسلمين. أرجع وأقول بأنه بالنسبة للصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول ملاحظة ما قال يخشعون، فرق بين يخشعون وبين خاشعون. الفعل المضارع شيء واسم الفاعل شيء آخر، هؤلاء خاشعون، لتدل الآية على صفة الثبات والدوام. مو يخشع في الصباح ويسهو ظهرا، يخشع مغربا ويسهو عشاء، لا هو صفته صفة ثابتة في صلاتهم خاشعون، صفة لا تفارقهم. الخشوع في الصلاة، قبل أن ندخل البحث حتى نرفع الغرابة أو التثاقل، أقول بأن الخشوع في الصلاة له مراتب. عليك بالمرتبة الأولى، نجحت، مرتبة الثانية نجحت، المرتبة الثالثة. هذه الأيام إذا وجدتم صبيا طفلا لا يدخل المدرسة تستغرب منه، أما إذا دخل المدرسة ولو أعاد السنة مرتين ثلاث اسمه طالب، اسمه إنسان يطلب العلم. فنحن لابد أن ندخل في مدرسة الخاشعين، الآن في الصف الأول إعدادي، في المتوسطة، في الثانوية، في الجامعة، بعد هذه درجات كل واحد بحسب همته. أدنى درجات الخشوع في الصلاة، إخواني أخواتي، ما يحتاج إلى رأس مال. شايفين يقال من أفضل الأعمال السمسرة، سمسار البيوت، ما يسمى بالدلال. هذا الإنسان يفتح مكتب صغير لعل متر في مترين في مترين، وله طاولة وله هاتف، يشتري أرض بمبلغ، وبعض الظهر يبيعه بأسعار مرتفعة وقد يكون أضعاف بعد فترة، يعني باتصال هاتفي في مكتب صغير يربح الملايين التي قد لا يربحها أصحاب الشركات الكبرى. هذا ما يحتاج إلى رأس مال كبير، يحتاج إلى لباقة وإلى ذوق وإلى علاقات اجتماعية. أدنى درجات الخشوع في الصلاة إخواني أخواتي، الذي لا يحتاج إلى رأس مال، الخشوع الظاهري أو البدني، ما يتعلق بالمكان وما يتعلق بالثياب والتطيب. هذه آداب أذكرها بشكل سريع لأنها لا يكلفك إلا ثوبا نظيفا وزجاجة عطر رخيصة لتكون من الخاشعين بحسب الهيئة. أولا، ثياب المصلي ثياب فيه شيء من الوقار. في موسم الحج نرزق إن شاء الله جميعا هذه الفريضة العظيمة. نلاحظ البعض يأتي إلى الطواف بثياب لا تليق بلقاء أبيه وأمه، فكيف برب العالمين؟ سروال أبيض وفانيلة قصيرة وبهيئة لا توحي أن هذا الإنسان ضيف الرحمن، الإنسان المصلي. تأتينا بعض الاستفتاءات على الموقع، هل يجوز أن نصلي صلاة الصبح مثلا بالسروال القصير؟ دخل الحمام وخرج يريد أن يصلي بهذه السراويل القصيرة. الجواب الفقهي تعرفون، يجوز، ولكن هل هذا يليق بالإنسان المصلي؟ إذن الهيئة الصلاتية، الثياب الصلاتي، الثياب الصلاتي، مكان الصلاة، طالما قلنا في مجالسنا وخاصة مع الإخوة الذين يبنون فلل وبيوت، يعني كل شيء في البيت له حساب، التلفزيون له غرفة، الطعام له غرفة، الاستقبال له غرفة، المرأة لها غرفة، حتى الطفل له غرفة، حتى الخادمة لها غرفة، أما رب العالمين لا غرفة له في بيوتنا. مصلى مكان صغير في المنزل خالي من صور الزينة وما شابه ذلك، يخصصها الإنسان للصلاة بين يدي الله عز وجل. راجعوا كتب الرسالة العملية، يستحب للمحتضر أن ينقل إلى مصلاه، محل صلاته، يعني يا رب أنا أموت الآن ومكاني محل صلاتي المحل، حتى من ناحية نفسية، من ناحية سيكولوجية، تعرفون إذا اقترن ألف بباء ثم غاب ألف باء يأتي تلقائيا، تعرفون صديقان متلازمان إذا جاء أحدهم بلا صديق يقال له صديقك فلان أين اليوم، ما جاي وياك فلان، قاعدة التلازم. وهذه التجربة المعروفة، الحيوان الذي كان يؤتى له بالطعام مع جرس، وعندما يضرب الجرس بدون طعام رأوا بأن هذا الحيوان تفتح شهيته، هذه قاعدة معروفة. نحن عندما نتخذ مكانا للصلاة، سجادة ثابتة في زاوية في البيت، وهذه الليلة خشعت في صلاتي في دعاء الليل، في دعاء سحر، في شهر رمضان المبارك، لما آتي الليلة الأخرى وأنا مدبر وأنا لست بمقبل، يعني أحداث البارحة، البكاء، الدموع، رحم الله بعض علمائنا مراجعنا المرحوم السيد شهاب الدين المرعش النجفي، يقولون أوصى أن يدفن معه المنديل الذي كان يمسح بها دموعه على مصائب أهل البيت عليهم السلام، يعني هذا المنديل عندما يكون في جيبه يذكره بمصائب أهل البيت عليهم السلام، هذا أحسن مما أن نجفف الدموع بالكلنكس الذي يرمى في سلة المهملات مع باقي الأمور. اتفاقا البعض يحاول أن لا يعمل هذا العمل، وإن جفف دموعه بهذه الأوراق يرميها في البحر أو في مكان لئلا يهان هذه القطرات، لها قيمة عند الله عز وجل. الشاهد أرجع وأقول بأنه مكان الصلاة مكان موقر، مكان محترم، لا كسجادات النساء. أنا بعض الأوقات عندما أنظر إلى سجادات النساء للصلاة، يعني أقول حتى في سجادة الصلاة لازم زخرفة وبعض الأمور الإضافية وبعض الألوان الصارخة، يا أخي حتى ثوب، حتى مكان الصلاة لازم يزين. على كل، علماؤنا عندهم سجادة صلاتية عبارة عن قطعة بيضاء لا نقوش فيها ولا زيادة فيها، ليذكرهم لئلا يشغلهم شيء عن ذكر الله عز وجل. فكيف إذا كان في المكان تماثيل وصور ولوحات زيتية وإلى آخره؟ أصلا الصلاة مكروهة في مثل هذه الأماكن. إذن أن نتقن الصلاة من أول درجاتها الخشوع الظاهري، من الخشوع المجاني إن صح التعبير، ولو يعني لو أردتم أريكم ما في جيبي من أنواع العطور. الصلاة الإنسان المتطيب ثواب صلاته 70 ضعفا، طيب لعله لا يسوى ريالا واحدا، رب العالمين، خموعين على المسك والعود، المهم طيب شرعي، ولو هذا الطيب الرخيص جدا، قطرات من هذا الطيب تضيفه إلى بدنك. هذه الصلاة الآن كم صليت من أيام البلوغ إلى الآن؟ كم فاتك من الأجر العظيم مقابل تفويتك لهذا المستحب؟ نحن عندما كنا في بلد نصلي فيه كنا قد ألزمنا أو طلبنا من الإخوان أن يجعلوا أنواع العطور على باب المسجد على الأقل، الذي جاء غير متطيب يرى بعض الأنواع. رأيت في بعض المساجد مع صندوق الترب هنالك قطع، هنالك صندوق معين وضع فيه العطر ولو، وأرجو من الله عز وجل أن يوفق الإخوان القائمين على هذا المسجد المبارك للعمل بذلك، طيب رخيص من النوع العادي، المهم مسمى التطيب ولو كان كما قلنا. طبعا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان هكذا يبدو من الروايات أنه لا يرى سرف في الطيب، كان لعل ثلث مصاريف النبي الأكرم في الطيب، لأن الطيب له أسرار مع عالم الأرواح، دعنا عن ذلك. المهم هذا أدب ظاهري. إذن الثوب مسألة التطيب، وثم الهيئة البدن. الآن متعارف في العروض العسكرية في المعسكرات في الاستعراضات العسكرية، طبيعي الإنسان الجندي يقف بهيئة معينة، إنسان يقف بين يدي الله عز وجل، الشريعة حددت له معالم بدنه كيف يقف، يقف على رجلين متساويين، يقف مستقبلا القبلة واضعا يده على فخذيه، مادا نظره إلى موضع سجوده، لا يعبث بلحيته ولا برأسه. آداب راجعوا اتفاقا في كتب الرسالة العملية، هنالك باب مستحبات الصلاة وفهمها لا يحتاج إلى تفقه، أمر بسيط، أحدنا يراجع آداب المصلي في صلاته، هذه هيئة صلاتية تنم عن احترام للموقف الذي أنت فيه. كنت أقرأ البارحة في الأمس كتاب مهج الدعوات لسيد المراقبين السيد ابن طاووس، له يذكر طبعا ما يذكره مستند إلى هيئة الإنسان الداعي، هناك التبتل، هناك التضرع، هنالك الخشية، أن يدعو الإنسان تارة هكذا يرفع يديه إلى السماء، تارة حيال وجهه، تارة يضع كفيه إلى جهة الأرض وظاهر القدم الكفين إلى جهة السماء، وتارة يلوذ بإصبعه كما في دعاء شهر رجب. هذه الحركات البدنية في الواقع لها ارتباط بعالم الأرواح والقلوب، الشريعة مزيج بينهما، وإلا كان يكفي رب العالمين يقول لك تعال إلى الكعبة في موسم الحج وقل لبيك اللهم لبيك وارجع إلى بيوت إلى بيتك. لماذا جعل الطواف، السعي، استحباب الهرولة، ترمي الحجارة؟ وأنتم تعرفون في كل سنة الحجاج قسم يذهب ضحايا رمي الجمارات. نعم هذه السلوكيات الظاهرية في الواقع توجد معاني في النفس، فالذي يريد صلاة خاشعة لا بد وأن يحافظ على هذه الآداب. كما اتفقنا في أول ليلة ما نقوله إن شاء الله للعمل، وكما تعرفون أنه هذه الصلاة نحن نؤديها شعار المسلم، فلما لا ننفخ فيها الروح؟ مرة نطالبكم بأمور أنتم لا تعملونها، ومرة نقول هذا الذي نعمله لنجعل فيها شيء من الروحية ومن الباطن. وقد قلنا في الأمس أو قبل الأمس لا أدري، قلنا رب العالمين عندما نفخ الروح في آدم قال فقعوا له ساجدين، وإلا آدم بهيئته الطينية لا يستحق السجود. هذه الصلاة الميتة، هذه الصلاة الهيكلية علينا أن ننفخ فيها هذه الروح، حديثنا هذه الليالي لنفخ هذه الروح في صلواتنا الميتة. إذن القدم الأول، الخطوة الأولى، أن نتقن الصلاة بظاهرها، وطبعا منه التلاوة. هنيا لأصحاب الأصوات الجميلة، أنا سمعت أن في هذا البلد الكريم الحمد لله جماعة من المؤمنين يعني لهم أصوات شجية تستعمل في المديح والرثاء وتلاوة القرآن. واقعا نعم، الصوت الجميل كالوجه الجميل، طبعا ابتلاء الوجه الجميل أصعب، الوجه الجميل قد يجر الإنسان لبعض المآسي، ولكن الصوت الجميل ينفعك في الصلاة وفي الدعاء وفي ذكر أهل البيت. حتى الإنسان يعني إذا كان في بيته لوحده ما في شبهة الرياء، ما المانع أن يتقن القراءة قراءة متأملة. رحم الله هذا أيضا مراقب آخر، صاحب كتاب المراقبات، الميرزا ملكي التبريزي، من هذا الإنسان الذي كان على كل حال في مراحل عليا من مراقبة النفس، اسم كتاب المراقبات أصلا. يعني هذا كان عندما يصلي صلاة الفجر كان يبدو يتفنن في صلاة الفجر، يتفنن بمعنى أنه كان يطيل لعله إلى قريب طلوع الشمس. اتفاقا الآن يقولون أنه العمل إذا وقع لا رياء فيه، الرياء أثناء العمل، لو أن إنسان عمل عملا ثم ذكر ذلك العمل من باب الرياء لا يبطل، نعم من باب العجب، فرقوا بين العجب وبين الرياء. أنا لا أقول من باب إن شاء الله القضية لا عجب ولا رياء، من نحن لو أهلكنا أنفسنا في العبادة لما أدينا حق الله عز وجل. كنا في هذه العمرة الشعبانية مع بعض الإخوة، كنا نصلي صلاة الفجر في الحرم الشريف في الحرم المكي، حقيقة بعض الأوقات كنا نصلي صلاة الصبح يعني منظر الكعبة وحركة الطائفين وهذا الجو الروحاني الجميل كان يجعلنا نصلي صلاة الفجر أوتوماتيكيا إلى قريب طلوع الشمس. يعني كلما نريد أن نقطع صلاة الفجر نشوف أنه واقعا خسارة، لماذا يعني استعجل في صلاة الفجر؟ فلنطل في القراءة والتسبيح والركوع والسجود، يعني بعض الأوقات الأفق يشرق حتى ننتهي من صلاة الفجر. حقيقة هنيئا لمن استذوق حلاوة الطاعة، حلاوة الطاعة وحلاوة الأنس برب العالمين، هنيئا لمن وصل إليه. يعني حقيقة ينسيك كل ذائد الدنيا، أين لذة النساء وغيره. كان ذلك العالم يستيقظ من نومه، كان في المدرسة في الحجر المظلمة، تعرفون أيام النجف وغيره، أنا أدركت قسم من تلك الأيام، يعني الغرف مو فقط غير مصبوغة ولكنها مسودة من أثر الحطب والدخان وغيره. كان يصيح في جوف الليل قائلا أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة، يعيش لذائذ روحية، يقول أين الملوك مما نحن فيه من اللذائذ الباطنية. نعم هؤلاء البعض يظن بأنه يوسف كان متألما في السجن، إمامنا موسى بن جعفر كان يعيش الأذى في السجن، كان يستمتع في السجن، يقول كيف يعني كان يشكر الله عز وجل أن رزقه نعمة الخلوة مع رب العالمين في سجون الظالمين. طبعا أيامه الأخيرة من بابين قوسين وقع عليه من الهتك ما وقع، بحيث قال يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، لأن الأمر لم يحتمل من جهة هتك مقام الإمامة، وإلا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لو لبث في السجن إلى آخر حياته لكان على ما هو عليه من برامجه. واتفاقا هذا الإمام الذي سجن قرابة 14 سنة على بعض النقول من أكثر الأئمة ذرية، السادة الموسويين ملأوا الآفاق، رب العالمين عوضه بهذه الذرية التي انتشرت على وجه الأرض. المهم أرجع وأقول بالنسبة للتلاوة الخاشعة الإنسان يتأنى في قراءته، وما المانع أن ننوع في سورنا، في بعض الناس عمر أبدا لم يغير سورة من سور القراءة، تعرفون في ليلة الجمعة يستحب الإنسان يقرأ سورة الجمعة وما فيها من معاني يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء وغيره من المضامين. سورة الأعلى يقرأها الإنسان في ليلة الجمعة، وما المانع هذه الأيام في شهر رمضان أن تقرأ القرآن الكريم في أثناء صلاة النافلة هنيئا؟ البعض لعله ختم القرآن وهو في الصلاة، في صلاة الليل جزأ قراءة القرآن وهو واقف أو جالس، تعرفون يعني لا مانع من الصلاة من صلاة النافلة جلوسا. والبعض من الفقهاء يجيز قراءة بعض السور لا سورة كاملة بعد الحمد. بإمكانك أن تتلو كتاب ربك وأنت في صلاة الليل أو في النوافل النهارية. إذن هذه مرحلة أولى من الخشوع بين يدي الله عز وجل بمعنى إتقان الظاهر. المرحلة الثانية هذه مرحلة نسميها ابتدائية، مرحلة بسيطة، هذه الابتدائية التي البعض منا كأمثالي لم يدخل حتى هذه المرحلة، لا زالت صلاته بهيئة على كل حال لا تليق بمواجهة رب العالمين. المرحلة الثانية ألا وهو الإقبال الذهني والفكري للقلب والشعوري. سنعرف الفرق بين الإقبالين وأن بينهما بعد المشرقين، بين الإقبال الذهني وبين الإقبال القلبي. الإقبال الذهني أيضا أمر يعني نعتبرها مرحلة متوسطة، لا هو طيب حتى تشتريه من السوق بريال واحد، ولا هو دشداشة نظيفة بيضاء تشتريها من سوق الأقمشة، ولا هي سجادة تشتريها بمبلغ معين، هذه أرقى قليل. وهو أن يضبط الإنسان خواطره في صلاته، بمعنى أنه يتأمل في المضامين القرآنية. وهنا أدعو إخواني جميعا، وأنا بحمد الله مسرور بهذا الخبر أن هنالك يعني حركة ثقافية جيدة، الشباب مثقفون دنيويا أخرويا، لهم مطالعات عند المسجد، هنالك عدة مكتبات، أذهب بيوت الإخوان، مكتبات لطيفة جيدة، نمط الأسئلة تدل على أن هنالك فهم. أقول كيف نتحمل، كيف إنسان مثقف يسمي نفسه مثقف دينيا وهو لم يطلع على تفسير سورة الحمد والتوحيد والقدر، هذه السور التي نقرأها كثيرا في صلواتنا، ليلة واحدة يعني ساعتان تفتح كتاب الميزان لا تقدر الأمثل، لا تستوعب التفسير الكاشف، التفسيرات هذه الأيام حتى التفاسير المحشات يعني على هامش القرآن الكريم. كما قلنا أن الإنسان يقرأ كتاب الله عز وجل وهو عربي ولا يعلم معنى تلك إذن قسمة ضيزى، ما معنى فاكهة وأبا، فهم مقمحون في سورة الجمعة في سورة ياسين وغير من الآيات الكريمة. الإنسان على الأقل يقرأ تفسير سورة الحمد، ويا لها من معاني. بسم الله الرحمن الرحيم، أنتم تعرفون في اللغة العربية لا معنى للجار والمجرور، تقول في الدار، شنو في الدار، من في الدار، بسم الله الرحمن الرحيم جملة ناقصة، أين الفعل، بسم الله ماذا، واحد يقول أنا بالقلم، بالقلم أكتب، بالقلم أرسم، بالقلم أدافع عن نفسي، بأي شيء، بالقلم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم وصف للفظ الجلالة لا زيادة فيه، إذن بسم الله، إذا واحد قال بسم الله وتوقف جملة ناقصة، أين الفعل، أبتدئ بسم الله، أتبرك بسم الله، أستعين بسم الله، أصلي بسم الله، أقرأ بسم الله، زين هالعمر الطويل. فقط كنت أقرأ كتاب قبل كم يوم ختومات بسم الله، تقرأ في مجلس واحد 1225 بسم الله، لتسخر بها قلوب الخلق، وأمثال من هذه الأمور التي تدخل في باب الخزعبلات. وكأن القرآن الكريم جاء لنستولي على قلوب الناس عن طريق الطلسمات والشعوذة وما شابه ذلك، ولنا حديث مفصل في هذا المجال إن وفقنا الله عز وجل. طبعا هنالك شيء، نحن لا نقول كل هذه الأذكار باطلة، ما ورد من المعصومين وبشكل معقول. حتى اليوم اتفاقا شيخ عباس القمي وهو إنسان محدث وإنسان يعني حديثي في مفاتيح الجنان اتفاقا يقول هنالك الصلاة في شهر رمضان تقرأ 50 ركعة، ولعل في يوم ما يوم 30 من الشهر كل يوم في صلاة معينة من صلوات شهر رمضان، يقول 50 ركعة في كل ركعة 50 مرة إنا أنزلناه. ثم يقول الشيخ هذا العدد كبير، ما دي 1000 وشوية إنا أنزلناه، واحد ما يلحق. فلعل المراد يعني بعد أن صلى 50 يقرأ 50 مرة سورة إنا أنزلناه. يعني مع أنه هكذا ورد في الرواية الشيخ القمي يقول هذا مو معقول الإنسان يقرأ السور بهذا العدد. الآن الحديث متشعب في هذا المجال، نخصص لها ليلة بعنوان عالم الوهم، منه المنام، منه الخيالات، منه الظنون، منه التلبس بالجن، منه كلها تحت روافد الوهم والخيال في حياة الإنسان، ويبدو أن البعض حقيقة مبتلى بهذا المجال. إذن بسم الله الرحمن، فقط البعض قال لي أنت تفتح الشهية وتثيرنا ثم تترك المطلب. نعم، وهذا الغرض، أن يفكر الإنسان في أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه في روايات أهل البيت، في علمه، ما الذي عنده من العلم. البعض يحفظ أسماء المطربين والممثلين، وعلى أحسن التقادير الرياضيين قبل أشهر شهرين كانت مباريات عالمية كذا، أخذ استحوذ على اهتمام حتى بعض المشايخ. المهم أقول بأنه الإنسان يحفظ كل ما لا قيمة له، وأما عندما تسأله ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم لا يعرف معنى ذلك. زين، ما هو الرحمن؟ ما هو الرحيم؟ أليس هذا تكرار؟ الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، فلما التنويع ولما التكرار؟ هذا سؤال. الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ ما فرقه عن الشكر؟ لماذا لا يجوز أن نحمد الغير وأن نحمد غير الله ونشكر غير الله؟ رب العالمين، ما المراد بالعالمين؟ عالم الإنس والجن، عالم الجماد والحيوان، ما المراد بذلك؟ ما معنى الربوبية؟ ثم بعد ذلك الرحمن الرحيم. وقبل قليل قلنا الرحمن الرحيم، لماذا مرة أخرى في سورة الحمد؟ وأنتم تعرفون أن القرآن الكريم جعل القرآن في جانب، والسبع المثاني في جانب، القرآن كله في صوب، وسورة الفاتحة في صوب، سبع المثاني، سبع آيات تتلى في الصلاة مرتين، ولعل من هذا الباب سمي بالسبع المثاني. أم الكتاب، فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه الفاتحة بهذه العظمة، يعني هكذا نجهل أسرارها، وهي ليست بأسرار، مدونة في الكتب. لو قرأت سورة الحمد في تفسير الميزان لهذا الرجل العملاق العظيم، أنا أعتقد أنه تحيط بأسرار السورة بحسب الظاهر. الآن ما خفي عن عقول العلامة وغيره مما هو في صدور أهل الكتاب أمر آخر، إنما يعرف القرآن من خوطب به، يعرفه حق المعرفة. ولكن المعرفة الظاهرية، القرآن تبيان لكل شيء، هذه المعرفة الظاهرية علينا أن نسعى. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما الفرق بين المالك والملك؟ القراءتان صحيحتان، ما الفارق بينهما؟ ما معنى يوم الدين؟ هذه معاني. إياك نعبد، ما الفرق بين إياك نعبد ونعبدك؟ نعبدك وإياك نعبد معنى واحد، إلا أن هنالك فرق بينهما. لماذا قدم نعبد نعبدك على نستعينك ولم يقدم نستعينك على نعبدك؟ منطقيا المفروض أن يستعين الإنسان بربه ثم يتهيأ لعبادته حق عبادته. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ لماذا في القرآن الكريم ليست هنالك آية واحدة تجمع الصراط بينما جمعت السبل؟ ليس في القرآن آية تقول اهدنا الصراط المستقيم. لماذا الصراط واحد؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والسبل متعددة. لماذا عددت هنا ولماذا وحدت هنا؟ لماذا قال اهدنا المتكلم في سورة الحمد؟ الإنسان يقرأ القرآن مع ربه، لماذا لم يقل اهدني الصراط المستقيم؟ أنا المتكلم، أنت الحامد، الحمد لله رب العالمين. إذن المناسب أن الحامد يطلب المعونة لنفسه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا قال أنعمت عليهم؟ لماذا لم يقل المستحقون؟ لماذا رب العالمين يفهمنا بلسان خفي أن الذي وصل إلى ما وصل إنما هو تفضل إلهي لا بجهدك؟ أنت من حتى تحقق القرب من مولاك؟ نحن أخذنا بيدك. الكل مستمد من مدده. الإنسان الضال أليس مغضوب عليه؟ الإنسان الضال مغضوب عليه. إذن لماذا جعل الضالين في كفة وجعل المغضوب عليهم الضال والمغضوب عليهم في كفتين متمايزتين؟ إذن الليلة كلها أسئلة وكلها استفهامات. أنا المتكلم حقيقة لم أستوعب معنى سورة الحمد. إذن إخواني أعزائي، البعض يقول يا شيخ هذه المعاني عميقة ويحتاج إلى تدبر وتأمل، وعندما تسأل الطرف أنت الأخ من أي كلية؟ عندما ألتقي بالأخوة سؤالي عن اسمه وعن وظيفته، بحمد الله إما يقدم ماجستير أو دكتوراه أو مخلص الكلية أو المعهد أو زين، هو يفهم أدق النظريات الرياضية، يفهم علوم الحاسوب في الرياضيات البحث، يدرس فيزياء كيمياء، أما عندما يصل لسورة الحمد يقول ذهني ما يشتغل ما أستوعب. هو الذهن البشري، هو الذهن، معقولة أنت تستوعب آخر النظريات في علوم الحاسوب وفي الرياضيات ولا تفهم معنى الرحمن الرحيم؟ الفرق بينهما لا نريد أن نفهم، وإلا لو أردنا أن نفهم لفهمنا، ومع الأسف إلى الآن ونحن في هذا السن ونحن في ألفباء الشريعة. نحن هذه الليلة انتهى الوقت، لازلنا في الخشوع الوسطي الذي فرقه عن الثالث كما قلت فرق الثرى عن الثريا. إلى متى نحقق؟ حقيقة إخواني أنا قلت فيه إخواني من أول ليلة، أنا لست خطيبا بالمعنى المصطلح، أنا وظيفتي أحب أن أتشبه بالأنبياء، إنما أنت مذكر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم موصوف في على لسان علي عليه السلام طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. نتشبه بهم تشبها ولو باطلا، ولو يعني لسنا أهلا للتشبه، ولكن إخواني هذه المعاني مهمة. وبحمد الله طبيعة عملنا طبيعة إنسان، في مرة إنسان زارع زراع له أرض معينة يسهر عليها صباحا مساء يبذر، وبين إنسان يمشي ويبذر. إحنا شغلنا نمشي في البلاد ونبذر البذور، ولكن عندما نرجع بعد سنوات في الواقع أرى أنه بعض هذه البذور أثمرت. وهذا هو المتوقع. خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين، لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل. هذه الكلمات على كل، رب العالمين له حكمته. من باب الطريفة هذه الليلة ما ذكرناها لكم ولا طريفة، وأنا لا يعلم لست من هواة أنه يعني نكثر من بعض القضايا، ولكن على طبيعة الحضور نساء كبار أطفال صغار لابد أن ننوع في الحديث بين لفتة وأخرى. أحد الإخوان من أهل الإمارات كان في الولايات المتحدة الأمريكية يدرس، يقول في يوم من الأيام التقيت فيه في أبوظبي، قال أنا يوم من الأيام يبدو الرجل يحتاج إلى موعظة ورب العالمين صحيح باب جبرائيل انسد، ولكن هنالك أبواب أخرى رب العالمين لا يقيد نفسه بجبرائيل. المهم يقول كنت في إحدى الولايات أتمشى وإذا رأيت على قارعة الطريق مجموعة أشرطة ملقاة في جانب الطريق، دفعنا الفضول. طبعا تلك الأيام ما كان في سيديات والأمور أقصاه يعني أشرطة كاسيت في الشارع. يقول أخذت الشريط وإذا فيه محاضرة إسلامية لك أنت، يعني لهذا العبد الفقير. الآن في ولاية في قارعة الطريق في الشارع، من الذي جاء بهذا الشريط وألقاه هناك ليأخذه؟ وعندما نقل لي قلت الحمد لله الذي يسبب الأسباب، يعني محاضرة ألقيت في مكان وسجل ووزع وأحدهم رماه في جانب الطريق لأي داعي لا أدري، وإذا بهذا الأخ يأخذه يأخذ ذلك ويسمعه، لولا أنه نقل لي لما صدق، ولكن صاحب القضية نقل لي. إذن إخواني هذه الكلمات من الممكن إن شاء الله أن تؤثر أثرها، وبحمد الله خصوص هذا البحث أي الصلاة الخاشعة بحث ثري وطريف ولذيذ، لأن الإنسان سيعمل به غدا. يعني ما أتكلم عن الحج، موسم الحج بعيد، عن الخمس ليس عندك فائض أموال تخمسه، عن باقي الأمور. الصلاة عبارة عن وظيفة يومية، وأنتم تعرفون أن المؤمن أنسه بالصلاة. أختمها بهذا الحديث الشريف أنا أعمل به بعض الأوقات حتى أكون صريح، لا أعمل بهذا الحديث لأنه مكلف، يعني يحتاج إلى سيدنا طاووس وربع وأمثاله، ولكن قدر الإمكان يقولون ما لا الإنسان ينبغي أن يعمل ببعض المستحبات ولو في بعض العمر. الحديث هكذا يقول: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. هذا مو خش عبد، دخل الحمام وأنقض وضوءه وهو طالع من الحمام والمغسلة أمامه، أي المغسلة الكهربائية تحط إيدك تحته في عين كهربائية تفتح الماء، وفي الصيف وفي الشتاء، في الصيف مبرد وفي الشتاء ماء ساخن، ويمر على المغسلة ولا يكلف نفسه الوضوء، ما أكسله من عبد. أيام قديم تعرفون الوضوء كان عبارة عن مشروع، فكيف بالغسل؟ حقيقة الغسل كانت مصيبة، إذا أحدهم أجنب ليلا يحمل هم العالمين كيف يغتسل في الليل، لا في حمامات، يكون يجي على شاطئ البحر وقد تأتيه حسمك سامة وتلدغه ويصبح شهيد الغسل مثلا. المهم يعني كانت عملية مرهقة، ولكن هذه الأيام مع وسائل الرفاهية والمدنية. المهم طبعا هذا الحديث أيام الأئمة عليهم السلام، يقول فقد جفاني الذي يتوضأ الذي يحدث ولا يتوضأ، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين، مضمون الحديث هم جفاني. أنت الآن متوضأ ممتاز، دقها ركعتين لوجه الله، ركعتان خفيفتان بلا سورة جلوسا، السلام عليكم مرة واحدة مو في ثلاث تسليمات، يعني صلاة خفيفة جدا. زين الآن وبعدين الآن العمدة في الأخير يقولها لا بعد في مرحلة، ومن صلى ولم يدعوني هم فقد جفاني. يا أخي أنت الآن صليت ومتوضئ ولم تطلب من الله، وكلك حوائج، كلك مشاكل مادية معنوية زوجية بيتية إلى آخره، حتى ما كلفت نفسك الدعاء، أنت خموش عبد، ادعو الله عز وجل. الآن اللذة في الأخير ختامه مسك، يقول ومن دعاني ولم أجبه فقد جفوته، ولست برب جاف، أي جافي مو جافي معنى الجفاف، ولست برب جاف. زين إخواني شوفوا القضية، الإنسان المؤمن طبعا قد تقول ما ربطه بالصلاة، بحث اليوم ربطه واضح أن المؤمن يغتنم الفرصة لكي يصلي بين يدي ربه ركعتين. إلى هنا لازلنا في الصفوف الأولى من المتوسطة، فمتى ننتهي إن شاء الله؟ الإشارات تكفي في هذا المجال. ومن أراد المزيد الآن، أنا مو من دعاتنا الواحد يروج لبعض الأمور، ولكن في هذا الموقع تعرفونه جميعا ذكرنا أسرار الصلاة الخاشعة صوتا وصورة وكتابة. من أراد المزيد فليراجع هناك. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك المظلومين. هؤلاء كانوا كجدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رسول الله. طبعا هذه الرواية يحتاج إلى توضيح. حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء. طبعا النساء مو بالمعنى السلبي، أنا أعتقد أن بمعنى الشفقة والإحسان إلى النساء. المهم: وقرة عيني في الصلاة، وقرة عيني في الصلاة. هذه الرواية أنا لم أرها في كتاب حقيقة، لأكون صادق معكم، نكون دقيقين في النقل، ولكن سمعت من بعض المحققين هذا المضمون. يقولون علي عليه السلام عندما أراد أن يجهز مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لعل الله عز وجل أراد أن يمن علينا بذكر فاطمة في هذه الليلة من دون احتساب. المهم يقول علي عليه السلام قبل أن يصلي صلاة الميت على مولاتنا فاطمة صلى ركعتين. سئل أنه: يا أمير المؤمنين، ما هاتان الركعتان صلاة الميت؟ مو ركعتان تعرفون تكبيرات؟ هنا علي عليه السلام قال كلمة أحرقت قلوب من حوله، وأنتم أيضا الليلة تتأثرون كما تأثروا هم. يقولون معنى كلام علي: لما أردت أن أصلي على فاطمة داخلني الكثير من الأسى والألم، يعني كاد علي تزهق روحه وهو يرى حبيبته فاطمة وهي مسجات على المغتسل. صليت ركعتين ليعطيني الله القوة على تجهيز مولاتنا فاطمة. نعم، علي استمد المدد من الله عز وجل عندما أراد أن في الواقع يصلي على تلك الجنازة الطاهرة. متى عظمت المصيبة؟ عظمت المصيبة عندما أراد علي أن يعقد الرداء على فاطمة. لا أطيل عليكم، أنقل لكم بعض المشاهد وأنتم أدرى كيف تعطون هذه المصيبة حقها. يقول علي عليه السلام: اشهد الله، فلما أراد أن يعقد الرداء على فاطمة، يقول علي: اشهد الله أنها حلت وأنت، وضمتهما إلى صدرها مليا. فاطمة أخرجت يديها من الكفن، اعتنقت الحسن في جانب والحسين في جانب. يا له من منظر، أبكى ملائكة السماوات، أنتم تبكون فما بال الملائكة لا تبكي في ذلك الموقف. وإذا بعلي يقول: اشهد الله أنها حلت وأنت، وضمتهما إلى صدرها. وإذا بمناد من السماء ينادي: ارفعهما عن صدر فاطمة. فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. علي رفعهما برفق وحنان يكفكف دموعهما. أقول: يا علي، أين كنت يوم عاشوراء لتنظر إلى ابنتك زينب وهي مرتمية على صدر الحسين تضمه وتشمه. انحنت زينب لتقبل موضعا ما قبله رسول الله ولا فاطمة ولا علي. انحنت وقبلت موضع نحر وإذا بسكين يقول أهل المقاتل عم زينب هذا البدن بدن ما. وإذا بها تقول بني زكينا هذا بدن أبيك الحسين. اجتمعت عليهم عدة من الأعراب وجروها عن جسد الحسين. آه آه بأبي المهموم حتى مضى بأبي العطشان حتى قضى بأبي لا من هو جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنافت برحلك حتى نستعد لدعاء هذه الليلة بعض الفقرات من مناجات اسم مولانا علي بن الحسين زين العابدين. جميعا معي سلموا على إمامكم الشهيد فإنه يسمع الكلام ويرد السلام. جميعا معي هذه الفقرات من السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب نيابة عن آبائكم أمهاتكم ذوي الحقوق عليكم مرة أخرى. السلام وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم إلى رق القلب. ورد في الخبر إخواني إلى رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك فقد قصد قصدك. هنيا لنا جميعا الليلة ونحن تحت منبر الحسين عليه السلام توجهنا إلى رب العالمين نقول يا رب لا تنظر إلى ذنوبنا السالفة لا تنظر إلى سيئات أعمالنا ولكن الليلة انظر إلى دموعنا الجارية على مصيبة حبيبك الحسين. كلنا في بيتك كلنا ضيوف حللنا بفنائك. أقول سيدي إن طردتنا فبمن نلوم من يرحمنا لن ترحمنا الليلة. سيدي هذه الليلة نرفع الشكوى على أنفسنا كما شكى مولانا علي بن الحسين زين العابدين في مناجاته. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء وإلى الخطايا الحومة وتسوفني بالتوبة. إلهي إليك أشكو شيطانا يضلني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. وأخيرا ماذا نشكو إخواني؟ ما أصعب على الإنسان المؤمن أن يبتلى بقسوة القلب في شهر رمضان. ليال القدر قادمة، ويلي ولأمثالي إن لم يفطر لي في ليلة القدر. الشقي يقول النبي الأعظم: من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. إخواني ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. من لا يملك دمعة ثرية في مثل هذه الليالي والأيام عليه أن يعود إلى ربه. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلما، وبالرين والطمع متلبسا، كثيرة العلال طويلة الأمال. إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع. الآن في ختام المجلس، بعد أن رفعنا شكوانا إلى الله عز وجل، تناديه كعادتنا في كل ليلة، عسى أن نسمع الجواب الليلة الليلة الليلة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل أرحم الراحمين. جاءه الجواب هكذا في الخبر: ها أنا أرحم الراحمين. يعني عبدي ما تريد مني؟ أنا أرأف بك من أبيك وأمك، أنا أقرب إليك من كل شيء. لئن غفلت عني في الدنيا فأنت ضيفي في القبر والقيامة. ستخلو بي يوما ما وحيدا فريدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. في يوم القيامة يتبرأ الإنسان من كل أحد. يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ، يقدم ابنه وأهله ليخلص نفسه. نادي سبع مرات ونحن في الدنيا: يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إلهي إن كانت لنا الليلة دعوة واحدة مستجابة تعرف حاجتنا، بفرجه يخرج به عن الكروب كلها، لا كروبنا بل كروب المسلمين، لا كروب المسلمين بل كروب أهل الأرض. ندعو لفرجه ونقوم احتراما لقي اسمه القائم المؤمن. اللهم كن لوليك الحجة أيها المؤمنون.